ايه ايه في ايه؟ مالك يا أميرة؟ ايه ماله السيد نور؟ الحقني الحقني يا رئيس برهان. ماله الأمير؟ كنا قاعدين نتكلم في أمان الله لقيته أغمى عليه. طب يلا شيلوه من هنا شيلوه. حد يزعل على أبوه. يا سيد منصور يا سيد منصور ارخي الشغول وقت الدفع يمين. يا سيد منصور أهو سمعونا جايين علينا. ايه مالك يا برهان؟ تعال الحقنا يا أمي. قوش ما تخليش المركب تربط في التانية. هات الجنب عالجنب. ايدك يا سيد منصور. الله نور ماله نور يا درغام؟ ايوه يا سيدنا الشبان ده. تلاقي عندك في المركب مخلة متعلقة في قطي، هاتها لي يا درغام. اهم يا عم درغام. ودي حصلت له ازاي؟ احنا كنا قاعدين نتكلم في امان الله وفجأة لقيته اغمى عليه. نور نور المخلة اهي يا سيد منصور. هاتي يا عم درغام. نفكيها اوام. ناوليني الازازة دي وريني. يا شافي يا معافي. انت بتشمم هالو؟ اشهد ان لا اله الا الله. أنا فين؟ نور أبويا. إزايك دلوقتي يا نور؟ إيه اللي حصل يا ابني؟ أنا قاعد بتكلم مع الأميرة لقيت دماغي لف عليا ولقيتني رحت في الدنيا غير الدنيا. من البحر وركوب المية. طب تعالى قوم اتسند علي. على مهلك. أنت ترتاح في أوضتك. خش. استنى شيل انت البطانيه بس تعال. انا تعبتك. المهم تاخد راحتك. هو ما فيش حد هنا من الجواري دي. بس قول عاوز ايه دلوقتي. انا عايزكم تغلوا لي ميه واحط فيها من الازازه دي شويه، وكل ساعه والتانيه ادعك له ايديه ورجليه لحد النوم ما يكحل عينيه. طب خليك معايا يا عم. رايحه فين يا بنتي؟ دقيقه واحده تكون كل الحاجات دي قدامك. قبل ما تقولي انا موافقه عليه. اللي ضيعت حياتك عليه لازم تتجوزيه. لو اتجوز واحده تانيه هتموتي في الصباحيه، هتموتي في اليوم التاني. انت زرعاني. ما تأخذنيش يا بنتي. نعمل ايه يا ستي؟ السيد نور منبه علينا ما ندخلش هنا برجلينا الا اذا خبطنا عليك ورديتي علينا. ايه اتفضلي العشاء. الله انت رخرة قاعدة تبكي. احنا اتنفسنا النهاردة ولا ايه يا بنتي؟ مسكينة ما تعرفش اللي جرى في السفينة. نور وعروسته مش دي ليلة دخلتهم؟ والمفروض انهم يبقوا في اوضتهم. الجاهل الحزين يفرح ما لقلوش مطرح. مسكين دوار البحر جاله شقلب كيانه وهو رائد في اوضته وابوه سهران جنبه. استني استني. لا حول الله يا ربي. البحر بحر. الله. نور بيحلم بيحلم يا سيد منصور. اصحى يا نور. نور لا لا ما تروحيش. لسه بيحلم. نور لا لا لا اصحى اصحى اصحى يا نور. الله انا انا فين؟ ما تخافش ما تخافش يا نور. ابني ابوي